بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال حديث المصنف فيما يقدم في الإمامة، في من يقدم في الإمامة، انتهى حديثه إلى قوله وقدم الأورع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقدم الأورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع، فهو التارك للشبهات فوق الوقوع في المحرمات. إذا اجتمع أناس وتساووا فيما تقدم من الصفات التي سبق ذكرها، الفقه والحديث والإسلام داخل ما هناك، فإنه يقدم الأورع منهما. الأورع مبالغة وله الذي يبالغ في الورع، وهو الذي يترك بعض المباحات خوف ماذا؟ وقوع الشبهات، هذه المرتبه الاعلى في الورع. يترك المباح بعض المباحات التي يرى ان فيها غبشا ولن تكون صافية، يتركها مخافة أن يقع في الشبهات. هذا إذا وجد فإنه يقدم على الورع، لا تعرض الورع والأورع، يقدم الأورع على الورع، والورع هو الذي يتقي الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات. هذا حال هؤلاء، فإذا وجد من هذا حاله فإنه يقدم. وكان ما يقتضيه نظم الكلام أن يذكر المصنف هؤلاء قبل أن يذكر القيود التي تقدمت، لأن هذه القيود ترجع إلى الجميع. قوله وإن عدم، إن عدم مانع كرهنا، وإن عدم نقص منعنا ونقص كرهنا، هذا القيد قانع تأخيره هو الصواب. ويكون حينئذ نظم الكلام أن يذكر الأفقاه، يذكر من هو أفقاه، ثم من هو أعلم بالحديث، ثم من هو أقدم هجرة، ثم من هو أسن أو أقدم إسلاما، ثم إسلاما في بعض الروايات، ثم من هو أسن، وهكذا يسترسل فيذكر جميع هؤلاء الذين يقدمون في الإمامة، ثم يقول بعد ذلك إن عدم نقص منع أو نقص كره. هذا ما يقتضيه نظم الكلام، إلا أنه لم يفعل ذلك، حينما ذكر جماعة من سبق ذكره ثم ذكر القيد، وقوله إن عدم مانع نقص كره استنابة ناقص إلى غير ذلك مما ذكره، ثم رجع مرة أخرى يذكر من تحق لهم الإمامة ممن يتولونها بعد من تفقدتهم في المطلع. إلا أن هذا الأمر سهل، من كان ما يقتضيه يتسلل معناه ونفقد، ثم إذا عزم الأورع ما الذي يتبعه؟ وقدم العدل على مجهول حال، أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل، وأما الفاسق فلا حق له فيها. إذا عزم الأورع فتتساووا في الفضل وتساووا في الورع، يقدم العدل، إلى أن هذه اللفظة أثارت بحثا فقهيا هنا، إذ بعضهم يقول بأن الذي يقدم على مقابله، فإذا قيل يقدم الفقيه فإنه يقدم على من ليس فقيها، وإذا قيل يقدم من هو أعلم بالحديث على من ليس أعلم بالحديث. هذه هي طريقة التقابل في هذه المسألة، دائما يقدم الشخص على الذي يقابله. هنا العدل الذي يقابله هو الفاسق، لذلك تقاربوا في من يقدم عليه. إذا قيل يقدم العدو معناه أنه يقدم على ضده، وضده هو الفاسق، والفاسق ليس له الإمامة والأصالة، لا يجوز له أن يكون إماما، فكيف يقدم عليه العدو؟ أن التقديم والتأخير إنما تكون فيما يمكن فيه ذلك، إنما يستقيل فيه على الأمر وهو تولى الإمامة، فلا يمكن أن يكون في ذلك تقديم والتأخير. على كل فالذي صرح به الشارح وكلام المصنف أنه قال يقدم العدو على مجهول الحال. الحقيقة أن مجهول الحال الذي يقدمه هو معلوم الحال، إلا أنه لو أراد أن يأتي بمقابل العدو سيكون فاسق. ولذلك استند هذا اللفظ وأتى بقوله مجهول الحال، لأن مجهول الحال في الحقيقة قريب من الفاسق، إذ لا يقبل الجامع بين مجهول الحال والفاسق عدم القبول، كما هو معروف حتى في الرواية. هذا ما قيل في هذا الموضوع، وناقش محشي هذه المستلزمة قوله وقدم العدل إلى آخره، أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها، وكذا يقال في الأورع والحر. واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق، فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق، فيقتضي أن الفاسق له الحق في الإمامة وليس كذلك. وأجاب السسائي بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال، وفيه نظر، لأن شيئا إنما يقابل بنقيضه كقولك هذا إنسان أو ليس بإنسان، أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشيء إما قديم أو حادث. ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه، بل أخف من نقيضه، فإن عدل نقيضه لا عدل، ومجهول الحال أخف من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل. وقال ابن غازي المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل، فإنه يقدم الأعدل على العدل، وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة، ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا، لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق، لأن المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له. هذه الكلمة كما سمعت كل الناس ورحت بطرق مختلفة، والسبب في ذلك عدم قبول الفاسق في الإمامة، لكن يقدم الشخص على نقيضه على ضده. عندما يقول العدو كان ما يقتضيه الحال أن يقال وقدم العدو على من ليس عنه، ومن ليس عنه فهو فاسق. هذا تأويل بعضهم. ثم لما رأوا أن هذا ممكن صرحه السلف بقوله مجهول الحال، وأورد عليه أن مجهول الحال ليس مقابلا للعدل. وقال بعضهم المقصود بالعدل هنا الأعدل الذي بالغ في العدالة، هذا تفسير أيضا فيه تكلف كما هو معروف، فيه تكلف فيه إخراج الإبداع عن ظاهره، الظاهر والوصف الخالص وليس الوصف الذي فيه زيادة المبالغة. وقال الآخرون دعونا نفسر العدل هنا بعدل الشهادة الذي يقابله المغفل، وهذا أقرب إلى المعنى الذي يمكن أن يكون مقرر هنا، أقرب تفسير لكلمة العدل هنا أن يكون عدل الشهادة، وبذلك يقابله المغفل، والمغفل ليس بفاسق، ويصح أن يكون المغفل إماما. إذن فإذا اجتمع من ليس مغفلا وهو الذي يطلق عليه هنا عدل الشهادة، فإنه يقدم على المغفل، والمغفل هو الذي كما عرفوه يعمل العمل بحضرته ولا يتفطن له. أما المغفل بمعنى أن يكون الإنسان بالضرورة خاليا من الغفلة، فهذا من المستحيل أن هذا لا يمكن أن يقع، أن يكون الإنسان مجردا من الغفلة بالإطلاق، هذا غير ممكن. وإنما المقصود الذي فحشت غفلته إلى هذه الدرجة التي بينت في هذه الصورة، هو من يعمل العمل بحضرته ولا يكاد يتفطن له. وذلك لبلادته وبلده. هذا هو المقصود هنا بنقيض العديد، وهذا التقرير أفضل خلافا لما سبقته لعدم وجود المطابقة لما سبق. تغير الشارع شيخ المقام مقام إمامة، وذاك مقام شهادة تناسب فيه أن يكون هناك ما يقابل العدل المقفل، لكن هنا مجهول الحال. هذا الذي لم يعلم من أبوه أو لم يعلم أيضا ما هي صفاته، هل هو عدل أم ليس بعدل، عليه كان هذا هو المقام الذي ليس بفسر، لا يقابل العدل ليس بفسر، إطلاق الفلسفة على هذا هو الشهادة. أقول ما مجهول الحال ليس بفسر، وإنما قيل بذلك لأنه قريب منهم حيث الطرق لما روى أو لما قال فقط. ما هو هل يطلق على أنه مقابل العادل الذي يقابل العادل المقابل الجسم؟ هذا هو لأن المقابل يا شيخ حسان أن العدل يقابله غير العدل، غير العدل من علمنا فسقه ومن جهلنا عدل عدالته أو فسقه. لا الفسق هو الصغير، ولا يمكن أن يتوسع فيه لأنه ليس مصطلح يتوسع فيه. المصطلح هذا هي ولد يقع في التوسع، أما المصطلح الأخر الشرعي يجبون في البطل الشرعي. إذا وضعت المصطلحات فيمكن أن يتصرف فيها بالتوسع والتضييق، وأما الفضل الشرعي فتضيق وتوسع بالشرع. شيخ الإمام عند علماء الحديث كلمة العدل يقابلها الفاسق، نعم، وكذلك ايضا من لم يعلم لم تعلم عدالته ولا فسقه. اما الفاسق فهو مردود الروايه، اما هذا المجهول فهم يتوقفون بحديثه. اهل الفاسق نعم الموضوع ومن قام بالفسق، والذي يوافق عندهم العدل هو الفاسق. من الواجب ان يكون المحدثون ان يكون الفقهاء قد تلقوا هذا هذا هذا هذا الحديث من المحدثين، يكون قد تلقوا الرس الى الموت. ومن المستحيل ان يكون لانهم اذا سلموا انه يقابل العدل سيكون حينئذ كبطال الفسق، انه لا يوجد عندهم الا هاتين المرتين، وجود مرض عدل وفسق فقط، ما دمت مرض مرتبه اخرى. اذا وجدت مرتبه اخرى قد تحسن التقييد أن ربما يكون المحدثون قد ظهر لهم ما يدلهم على التوسيع فيه والسؤال. لكن إذا جاء للتكوين وطلب منك الوصف الشرعي الذي سيكون به نزول حلم موافق للعدل، ما أنا ستأتي به في الشرع؟ خطأ حاله؟ الخطأ حاله يجيز أن يكون الخطأ مستبعد العدل؟ هذا ما نحتاج إلى التأثير الشرعي، لأن هذا فهم شرعي وفهم شرعي لا يمكن أن يبنى إلا على ما قرره الشرع فقط. المقترحات نعم يمكن التشع فيها، ولكن في اتفاق الأحكام الشرعية التي يترتب عليها الوجوب والحرام وكذا والحر على العبد. إذا اجتمع الناس وفيهم أحرار وعبيد ثم تساووا في المراتب، إن إذا وجد من هو أتقاه فهو يقدم وإن كان عبدا، وإذا وجد من هو أعلم بالحديث يقدم ولو كان عبدا. إنه قدم بصفة أرقى من الحرية، ولكن إذا تساووا في الفضل فكانوا كلهم على مرتبة واحدة وفيهم أحرار وعبيد فالحر يقدم على العبد هكذا. وسبب ذلك أن مرتبة الإمامة شريفة ولا بد أن يوضع فيها من يشاركها ومن يرفع من منزلتها في النفوس وفي الواقع، ويجتنب أن يوضع في الإمامة من يلوثها ويقصد من مرتبتها. وهذا سبقت قدره مرارا وتكرارا على أن طلب الفقهاء لهذه الصفات في الإمامة ومناصب الدين العامة والخاصة الغرض من ذلك رفع مرتبة تلك المناصب، لأنها إذا خفضت بمنتها خفضت بقلوب والعقول، فوجب حفظ هذه المراتب لوضع من يرفع منها. إذا وجد العدل ربما سخط الناس به، وإن سخطوا به سخطوا بالإمامة وفي البدن في هذا أمر كبير. والأب على الابن ولو زاد فقها. إذا اجتمع الأب والابن فالمعروف أن تقدم الأب على الابن إذا كان الابن أخاه فهذا الذي زاد فيه على التحقيق. ليس ذلك مقرر أن الأب إذا كان الابن أخاه مقدم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرر التفصيل لم يقل من الواقع الاستثناء أبدا، ولم يرد من الأدلة ما يدل على أن هذا النص مخصص، وإنما قال أم القوم ماذا هو سكت ثم قال بين النبيين كانوا في الملأس سواء أعلمهم الحديث، ثم استفر إلى نهاية ما تبقى لدوه ولم يخصص، ولم يرد في الشرع ما يدل على التخصيص. إذا نجاوز إلى ابن الأفقاه أو الأعلام بالحديث أو الأقدم في الإسلام أو ما توصلين بيمكن أو الأقدم إسلامان أو الأقدم هجرة، نعم فهذا يقدم على أبيه. وإذا تساووا في ذلك كله فتسوية نسبية، لأن تساووا بيننا في بين غير فرق هذا صعب، ولكن قد يكون بينهما فرق خفيف أو غير مؤثر، لأن التسوية بين الناس في الخصائص والصفات والمدارك مستحيل مستحيل، وقد يجتمع فيه في المعلومة ولكن يختلفان في طريقة تصورها وطريقة التفقه فيها. يخلصون يعرف مثلا هذه المعلومة ولكن طريقة معرفتهم مختلفة، فمرتبة هذا في الإدراك ليست كمرتبة هذا المعروف. فليس الذي يكون عنده مثلا أدوات علمية مختلفة ومناهج النظر وطرق ومصطلحات وكذا، إذا قرأ نصا شرعيا كمثله كلاهما يحفظه، ولكن طريقة النظر هذا فيه مخالفة لطريقة النظر هذا، لأنها أرفع منه مرتبة أكثر عمقا وأدق نظرا وأكثر إحاطة واستيعابا إلى غير ذلك من القصر التي تكون في المعارف الخاصة في العامة. خلاصة الكلام أنه إذا سمع الأب والابن يقدم الأب بصف التساوي، هذا هو الراجح. وبعضهم قال الأب يقدم مطلقا، هذا فيه نظر، فإنما أخذه هنا إن كان من حيث الحق، من حيث مثلا أن الأب أحق بالاحترام والتقدير فهذه مثالية احترام المنطق الديني، والمنطق الديني منفصل عن الحقوق لكي يحسن حقوق. أن تولي أباك منصبا دينيا لأنه أبوك هذا غير صحيح شرعا، لأن هذه لا تتولى بالأبوة، فالأبوة تضيف بالمناصب الدينية وصف طردي لا يعتد به. ذلك الذين يقدمون الأقارب باعتبارهم أقارب تبرز لهم خطأ في الدين، هذا أخويا، هذا أبني، هذا أبي، هذا فلان، هذا فلان، ثم يقدمه في الإمامة وفي الدين، هذا خطأ صحيح. أو يقدمه بصفة من الصفات الأخرى التي ترغب الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكسب العلمي، الكسب الأخلاقي، الكسب الخلقي، الكسب النفسي الراقي، ثم ذكره في مناطق الإمامة، الفقه، الحديث، القراءة، الإسلام، قالت في الإسلام في الهجرة، حسن الخلق، حسن الخلق، الوراء، إلى آخر ما ذكره. وكلها صفات مكتسب، هي صفة واحدة يولد مع الإنسان إلا في قولهم ثم في نسبه، واختلفوا في المقصود به، المقصود الذي يعلم النسب أو الذي له نسب. نفس صفة فصفة الإمامة كلها كسبية، وإذا كانت كذلك فالأبوة والأخوة والأمومة وما شبه ذلك في مناطق الدنيا أمر مطرح فلا يعتد به. مثل أبو ليس له حق تقدم على ابنه فقط لأنه أبوه، لا بد من وصف آخر يكون به تقدمه ربه، هذا هو الذي يتمسك به الأبوة. قوله ولو زاد فقها، أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه، وهذا عند المشاحة. وأما عند التراد فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمام، وكذا يقال فيما بعده صحيح أن الابن هو صاحب الحق، لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الحقوق فهذه مسألة أخرى. فقد طرأ هنا وسن يجب دفعه وهو حقوق الوالد لوالديه. المسألة هنا خرجت عن الأصل لوجود هذا القارئ أبو غليان الله عن سبيه وولد غليان الله عن سبيه. يا الوالد أنا يا أخي أنا وأنت أرجع له أنا نبغى. فقال الله أكبر اليوم تقدم الأمر يقول المسلم اللي تبقى اسميه فإن أباك سوف يكون في غضب منك وهذا حقوق فقط من المشاكل. أما عند وجود القرابين الذي يسكن على سبيل الله يقول لا أبقى فيكم يقول ولكن أنا أبقى في هذا يخفن علي وأنا أبقى. خلاصة الكلام أن الذي عنده الحق يقدمه بالإطلاق وكذلك إذا كان معه العام وكذلك إذا كان معه الحكم سواء. لكن إذا كان الطغاب ومشحح أو سيقعه هذا دليل كلام من العقوق فالعقوق ضرر يجب رفعه وجلب المصالح ودفع المضار مقدم على جلب المصالح. المصلحة هنا مصلحة الدين إلا أن دين هذا الولد سيتضرر بالعقوق فلذلك قد يقول الأهل من ذلك. والعم على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه. كذلك أيضا إذا وجد العم فليس الحكم ويجري فيه ما جرى في الأب بلا فقه. وما قرر من أنه يقدم عليه الاعتراض باعتبار أنه يستحق الاعتراض فهذا عند المشاحنة وهذا هو الذي يمسك به في سائر هذه الفروع المتعلقة به. قوله والأب والعم إلى آخره مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذلك على الأجبون وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبه. نعم هذه أيضا من النقاط المنهجية ومن السير المنهجية التي تقدت على المصنف هنا وذكر هذا الفرعاني فيما يرى بأنه ليس محلا لهما وكان الذي طلب أن يذكره ماذا لقوله ونذب تقديم سلطان ورب بيتي هذا هو محل ذكره. ثم يقال بعد ذلك فقدم العم كذا إلا رب البيت والسلطان ورب البيت والسلطان ثم تقدم بيانه لهم حق الأمانة بالأصالة بالأصالة والوصف الذي لا علاقة له بالمنصب الديني إنما هو من أبي الدينين مثل الحكم ومثل الدين. ولكن المصنف أخرهما إلى هذا المكان ويكشف عليه الأشهوري كان يرى في تهديد القول أن يرد هذان الفرعان إلى ما بعد قوله وقدم رب البيت وهو الثاني ممن يقدم في الشرع على الشرع. قوله ولو زائد فقه أي ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنة فقال في ذلك سكنون فقال إن كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنة قدم على عمه سهب فقوله وعلى غيرهم راجع للأورع ومن بعده وإن تشاح أي تنازع في طلب التقديم جماعة متساوون في المرتبة لا لكبر بسكون ذائبا لطلب الثواب اقترعوا إذا اجتمعها جماعة من الناس ونظر في أحوالهم فوجد أنهم متساوون مما في الجهل وإما في العلم لأن المساواه ليست دائما كلهم سواء كلهم متساوون لا يوجد فيهم من يقدم بصفة من صفاتهم ثم نظر إلى مشاححتهم على أي شيء بني هل كانوا يريدون بهذا أن يدرك فضيلة الإمامة وأن يكون هذا أفضل لهم في كسب الأجر به فإن كان هذا هو المراد فإنه يقطع الصرع بينهم تزرع القرعة بينهم لمن الذي يقدم وإن كان ذلك عن كبر طلبوا هذا الأمر الكبري فإنهم يمنعون ولا يتزرع بينهم المشاركة وهنا وقفة فقهية تطلب هنا. ما هي فضيلة الإمام؟ تطلب أي فضيلة الإمام؟ وما الذي للإمام وليس للمأموم إذا وقع في الصلاة في الجامعة؟ أي فضيل وأي خير سيقال بأن نطلبهما؟ إذا صلى الناس في الجامعة فالكل له صلاة، أشد أسرار، أشد درجة أخرى، أشد رتبة وما أشد ذلك على اختلاف الحديث في ورد في ذلك. وأي فضيل الإمام يستبد به دون من معه من الناس في الجامعة حتى يقال بأنه يطلبها ويلزم الجهد في التحسين وفي تحسين الإمامة من أجل هذا الفضل. أي فضيل وأي خير وأي كان في خير هذا. وإمام المسلمين أنه سيشفع لهم يوم القيامة، هذه هي التي يظهر أنها للإمام، أئمتكم شفعاؤكم فانظروا لمن تستشفعون. كذلك يصور أنه يشفع أن يشفع يوم القيامة، هذا خير، هذا هو الفضل الذي يطلبون، ويفضل الفضل في الإمامة حتى تطلب الله إن شاء الله. وكان كل الصالحين يتوقونها عند حضور الملك كالفتوى، الفتوى والإمامة مما يتوقاه علماء السلف، وبعضهم يرمي أمرها إلى بعض مخافة الغرض أو فقد الأهلية. شو هذه الفضلتين في الإمامة؟ والشفاعة المقيمة؟ شو عند الشفاعة؟ أزغلت تعرف الشفاعة الناس أي فضلتها؟ على كل حال من المقصود دائمتكم وشلائم الان الذين لهم الدوام ما يسمى الامام الراتب الا من يسمى يقول دائمتكم الدوام هو الامام الراتب هو الذي يكتب به خلاصه الكلام انهم اذا تشرعنا قول كما قرروه ثم نستفهم عما يكون وراء هذا الكلام قال لانهم اذا تشرعوا للكبريت منعوا من الامام الراتب قررا منعوا وجب أن لا يتركوا للصلاة أن هؤلاء يحملون صفة ترجع على أعمالهم بالهدم والنقم فلا يجوز أن يصلى وراءهم ويظهر لك من كلامهم هذا الذي يقصد المهدي ولذلك عند الوقت أنا أحسن منكم وأخي يقول أنا أفضل منكم والآخر يقول في جنب السنسبي لأنني أنا كذا كذا عرفت لأن القضية مبنية على الغرور والكذب إنهم وإذا ظهر من حالهم أنهم يطلبون لذلك مرتبة في الآخرة وهم من أهل هذا الشأن باعتبار حالهم وإخباتهم وكذا فهي من أحسن يرى بهم القرآن لم يذكر لنا القرآن في الإمامة وإنما ذكرها في موضع في الآذان وفي ماذا؟ الصف الأول لما هذا الذي ذكر في القرعة في عبادة في الصف الأول وفي الآذان هذه الدولة دولة فيها القرعة. أما الإمامة فمنصبون من يطلبه لا يعطى في أصل وإنما يشمد إلى من يستحقه لا من يطلبه لا كل حال اخترع بينهم وأيهم قال اسمه يسأل الإمام دفع للضرر وإزالة الشحناء والبغضاء أنا العظيم هذه الناس من الدعوة معجزة هذه هم خصمون الإمام بلا ميسون وشكم لحاف ولا وشكم توعدين لعاف ولا كذا هو وقال جو السلوان الجماعة كل واحد كل واحد لا يعرفهم ولا من هم ولا إن ما حتى بالطرق وهذا السيد وقتبه إيش واحد الله على بس تعرف السيد جو الاستقرار ولا لا يعرفه ولا تقدم ولا أكيد لك يجوم يقول في كلمة القرآن من حال إلى حال لا يجوز حال ولا يجوز خمجة والسلوات وعلى مرة صلى في نواح وقال يجوز تقول ذلك كبير خمجة والسلوات جاء كم نبي هل احنا رجل يقولون فيها حاجة هذا وتقدم أمام الملأ وصلى للناس وفهم أن في القرآن فهم مجموعة من الصفات من وراء هل صح التوكل أو بطل؟ ها؟ يا مرحبا نشك في معرفة إذا كان الشرع ويصلي وراء ما نفتش زي ما في استغراء هل يشن العوام والاستغراء؟ لأن ما عادش هل يشن الاستغراء والاستنجاء؟ لا يشن الاستغراء الدليل على ذلك أنه يدخل إلى المرحاض ويخرج ويتوضع في نفس الوقت وين استغراء؟ ما هو قد الزمان الذي يصارقه الاستغراء؟ وإخلاء الجسد من النجس لا في كل حال في خرج في استثمار في سبيل وأين ذكر الاستغراء وهل الناس أصلا ممن يعرفونهم الاستغراء يحترمونه يحترمون الزمن للاستغراء حتى الذي نظر في الفقه يتساهلون في الاستغراء مع أن الاستغراء للمالكية ليس كذلك أن بقاء أي شيء في الجسم من النجاسة يفقدها على هذا الدين كما هو مقرر وسبق بيانه فقرر أن حمل النجاسة في هذا الدين ليس كحمل النجاسة في الخبث إذا كان النجاسة في الثوب فليس النجاسة في داخل الجسم مما يجوز أن يكون مما يجوز أن يكون خلاصة الكلام أن الناس إذا تخاصموا وبقوا لهم من المصادقة اقترحوا لهم بأن يكون في ورد عن الشحن وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ تفسق لا حق لهم فيها بل تقتل به صلاتهم وفي الغالب أنه إذا كان شيء ملتقى ولا كذا كل واحد يراد أن يصلي ليتقدم من أجل أن يزيد في نفسه سوة الصلاة بالقول ممكن إذا اجتمع الناس كثير في المجالس وهم ناس مختلفين وكل يريد أن يتقدم من أجل أن يزيد في نسوته بنفسه نسوة إمامه وأنه هو الذي صلى بالله في المؤتمر وتجده ينحنح ويذهب إلى الأمام قبل أن يسأله أحد كثير بمجرد ما يتقدم الناس تدخل تنازعون وإذا صلى يقول لهم تكون لديه صلى يستمع في جهازات ما سولنا يقول لهم يسلم مسيس بالله أنت هذا يتشاجرون فالكبرة إذا استمع الناس في المجلس وفيهم من يختار يختارون ولثلاث مبنى طفل مبنى مبنى مبنى مبنى لا واش سيدي يا خلاد الله يرحم والديك يقول لا لا بس لا لا سيدا وإن يستحيا تقدم حياء ولأن الناس قدموه فتقدم عن تقرب من الله تعالى باستشهادة الأمر الله ويستخدمني غليات وأحوال كلها في آخر وبركة ما يتقدم الناس أم أن يتقدم الناس يطلب أن أم الناس يجب في نفسه هذه المستوى وهذه الأشياء ولم يكن من أحد من ذلك فهذا هو في حقيقة الأمر من هذا الذي يكتب وهو الاكتساب النفس قوله لا لكبر يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاحنهم لأجل حيازة فائضها وطرازها كوقف على الإيمان فليس ذلك مما يفسقه كما قاله أبو علي المسناوي انتهى البرنامج وفي حاشية شيخنا عن البرموني أنه لو كان تساعدهم لأجل حيازة فائض وظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم الحقيقة أن التقدم الكبري ليس كالتقدم أجل الطمع التقدم أجل الطمع خفيف يعني يقول مثلا من صلى بالناس في هذا المجلس وأعطى له مثلا مقدار من المال وغرضه في ذلك المال لن يتقدم من أجل عمل الأفضل ولكن طمعه دفعه إلى هذا التقدم ولا يفسق صاحبه وهذا منصوص عليه وصرح أبو علي المسنوي وهو علماء متأخرين من كتب كثيرا وناقش كثيرا في المسنوي وحققه وانتقاه هو الشهار والرجاو من علماء الدول الجلالية وعلى المسماعيل أخيهم من جدية الجلائيين في ماذا جاء المتقدمين منهم هذا علم مشهور ونصر الحقيقة كثير في المغرب وله فضل كبير في التحقيقات والتحريزات والتحريزات رجح أن هذا ليس السبب إذا تقدم للطمع مثلاً أن من صدى هنا له فائض من وظيفة مثلاً إذا خرج من المسجد إذا وقد من غلتها ومن فائضها ومن فائضها ومن فائضها وتقدم من أجلسة إلا أن بعضهم قال لا إذا تقدموا جميعاً طامعين في هذا المال فإنه يوجد مخرج فقهي أفضل هو أن ينظر إلى الأرقام أن ينظر إلى أقطاره لأنه يستحق بصفة الفقر والحبيب فيقدم على من سواه لأن إقدامه على هذا الأمر كان عن حاجة وعن ضرورة وعنده سبب يدفعه إلى هذا التقدم غرضه في هذا المال شدة حاجته شدة فقره وهذا إذا نظرت يستحق من الأموال ما هو منصوص من هذه الفرصات وإذا كان الحالة الغريب فاستحقاقه لهذا المال بالقيادة وزيه ومؤخرا فضع سنة هذا هو الوجه الذي اختاره بعض المتأخرين في هذه المسألة وتوجه ذلك فقه واضح أن طلب أموال الجائزة طلبها في الفقر والحاجة الصغير مفروض عليه في الدنيا وورد ذلك في جميع أبواب التي تعطى فيها الصدقات والفقراء والمساكين في الكفارات وفي الصدقات وفي الزكاة وفي الفدية وفي الدية وفي الفدية كل هذا يذهب إلى وفي الفدية كلها يذهب إلى من؟ إلى أهل الفقر والحاجة فإذا وجد هذا المال وسيعطى فالأفضل أن يعطى لمن يقدم في الصغير في الحاجة والفقر هذا أفضل كذلك هذا هو الإنسان فكبر المسبوق تكبيرة غير تكبيرة الإحرام لركوع وجد الإمام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها إذا دخل الشخص المسجد ووجد الإمام راكعا فالمطلوب منه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر أيضا الركوع هو الأصل فإن كبر تكبيرة الإحرام وركع فذلك فيه كفايته وخاصة إن قصد بهذا التكبير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع لما تقرر من قاعدة الإجراء فلنضرب حين تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام التي هي فرض ولكن بشرط أن ينوي تكبيرة الإحرام أولا ثم يتبع ذلك بنية الركوع هكذا ولو أنه تكبر تكبيرة الإحرام ولم يقبل الركوع فحصلته ولو كبر للركوع وحده ولم يقبل تكبيرة الإحرام بطل فعله وبطل صلاته إذا كان الشخص قد أتى بما وجب عليه ثم أدرك الإمام راكعا أدركه راكعا بأدنى ما يسمى ركوعا ولا يشترط فيه أن يبقى مدة طويلة بل لو أدركه راكعا متلبسا بالركوع وتلبس المأموم بالركوع فقد اشترك في الفعل وهذا كافي بسن الاقتداء لأن المطلق يحصل بأدنى مراتب الركوع فيه مراتب للركوع الذي هو تسليم الحدث وفيه زيادة في هذا الحدث للدقائق إذا ففيه مراتب من هذه الجهة ما الذي يعمل حينئذ أن يصحها هذا الركوع به تصفر العدل إذا أدرك الركوع وحقق أنه أدرك الإيمان والظلام ركعه ولو لم يحصل له الاطمئنان معه إذا حصل معه الركوع وحصل الاطمئنان بعد رفع الإمام الركوع رأسه فهذا كافي في هذه الصورة وتقرر ذلك من جهة القواعد البينة وذلك أن هذا ركع وأدرك الإمام راكعا فاتبعه واقتدى به وحصل الاقتداء ووجده راكعا فحصل الركوع فتقول إنه لم يركع معه جميع الركوع ليس بشرطه بل أخذ فرضه معه بمجرد ما يكون موجود معه في هذه الحالة من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة كذلك من أدرك الركوع ولم يقل أوله ولا آخره ولا وسطه إنما قال من أدرك الركوع وهنا بحثان إما أن تناقش في الركوع باعتبار حقيقة شرعية وإما أن تنظر فيه باعتبار أنه ذو مراتب فإن أخذته بمعنى أن فيه مراتب فهذا كتم المطلق لفظ المطلق واللفظ المطلق يحصل بأدنى ما يطلق عليه إذا قال لك استرع مثلا صلي فأتيت بركعتين فقد حصلت هذا اللفظ لأنه مطلق صلي من جل صلي صلي ركعتين ولا حسرى ولا حسرى ولا غير صلي وصلي وطرد الإنسان إدخال الحدث في الوجود فإذا أتيت بركعتين فقد حققت دلالة هذا المطلق وإذا قال اركع فركعت فحصلت أدنى ما ينطق عليه الركوع فقد أتيت بما وجب عليه إذا أخذنا المطلق إذا قلنا لا لن نحقق هنا المطلق وسنحقق القاعدة الشرعية فالركوع في الحقيقة الشرعية لابد فيها من الاطمئنان لأن الاطمئنان عند المالكية فرض وإذا لم يحصل في الركوع فلن يسمى ركوعا ولكن هنا قرروا أن يأخذوا بالمطلق قالوا إذا حصل طرفا من الركوع ودخل في الركوع ووجد الإمام رافعا ما زال على حاله ثم بعد أن تمكنه من الركوع أن ركع اشترك في هذا الجزء الأخير رفع الإمام رأسه استمر حتى أتى بإطمئن به نفسه ولو مع المأمومين وبعضهم اعتبر المأمومين ولما ذهب من المأمومين وركع معه فهذا كله واضح من الصورة بمعنى أنك ركعت الدقيقة التي سويت فيها في الركوع رفعت منها الثانيتين ثلاثة فحسب ما يقع ذلك واستمر ثلاثة المطمئنة ومعك المأمومون إذا ما ظلوا راكعين وحصلت معهم تمام الطمأنينة في الركوع تقول الركوع بدأ بعض الفقهاء إلى أنه لو حصل مع المأمومين الركوع يعتبر ركعا لأن حكمه حكم المأمومين فيجري حكمه فيجري على حكمه فيجري حكمه على وقت حاله إذن فالقضية هنا الأصولية التي يجب أن تناقشها قضية مطلقية هكذا فإذا أدرك الركوع فهذا قد أدرك ركعته كلها وتحسب له شرعا ويعد حينئذ مدركا بفرض الجماعات مثلا هذه قوله ويعتد بتلك الركعة إن أدركها أي إن تيقن إدراكها بركوعه مع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعده فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها نعم إذا قال إذا كان يعلم أنه لا يمكن أن يدرك الإمام ركعة فكبر فإنه حين تلك الركعة تعتبر عنده جائزة على كل حال هو سيتبع الإمام في السجود وفي القيام وفي الوقوف إلى أن يبدأ في الركعة الثانية فهذه الصورات الاعتبار لأنها سقطت مقومها وهو إدراك إذا تيقن أنه لم يدركها ولم يدركها فهذه إدراك أو سجود أي وكبر لسجود حتى يرفع الإمام أي وكبر للسجود وجد الإمام به غير تكبيرة الإحرام أيضا ولا يعتد بركعة. إذا دخل المأموم إذا دخل الشخص المسجد ووجد الإمام ساجدا فحاله فحكمه فحكم وجده راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر السجود. قد يقول بعض الناس وما فائدة التكبير وهو ليس من أهله؟ هل هو لا يصلي فكيف يكبر؟ هذا التكبير يضر وهو معتبر يكبر الإحرام ويكبر للسجود إذا وجده ساجدا لأن هذه الهيئة السجود مشروع فيها تكبير للأصالة فهو تكبير للركن ولا يمكن أن تأتي بشأن الصلاة ولو على سبيل الانتباهي إلا بمثله إلا مع تطويره. من وجد الإمام راكعا فكبر لتكبيرة الإحرام وكبر للركن وإذا وجده ساجدا فالأمر كذلك. وعلل التكبير الثاني لأنه من أجل الركن وقد شرع فيه تكبير الأصالة فهو يقولها حينئذ بالتبعية من إمام واستصحاب استصحاب لو قلنا بأن تكبير السجود هو من اعتبار إلى سجود هذا هو المشروع هنا لم يكن اعتبار بخلاف ثلاث تكبير ركوع فهو من قيام إلى ركوع وقد حصل القيام لما دخل في الصلاة التكبير لأي شيء شرع الشرع من أجل السجود ولا الاعتدال مع السجود ليش شرع التكبير هل المصدق أن يكون التكبير مشروعا أن يرجع هذا من الركوع ثم يعتدل ثم يسجد فيكون من شرط التكبير الاعتدال ثم السجود أم من شرط السجود فقط؟ التكبير مطلقا هو للانتقال لكن تكبير السجود سيكون هو انتقال من الاعتدال للسجود والأصل في أن هذا السجود أنا انتقل من حال إلى حال وهذا تكبير للركن وتكبير للركن مشروع هل من تكبير الاستصحاب لعدم الوجود ما يرفع هذا التكبير من تكبير بلا تأخير راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الإمام أي يحرم التأخير في الركوع وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير. إذا دخل الإمام إذا دخل الشخص المسجد فالأصل فيه أن يكبر مع القول أليس كذلك؟ ما أصل هذا؟ في الحديث أم لا؟ إذا دخل الشخص في المسجد ودخل ووجد الإمام يصلي رأى وجده راكع على ساجدا هل يجب عليه أن يسرع بالتكبير أو ينتظر؟ إسراع أو تأخير؟ في إسراع في حديث في حديث ما هو الحديث؟ نحفظه هذا حديث نعم ها نتراجع تو قليلا وبعد أنا كثير حتى مطمئن لأن في كل من شق هذا ما يقال هذا ولدي اعتمد عند الفقهاء من جاء المسجد هذا ولدي وجعلوا خلاف ذلك من المعصية وهذا يستدل به هذا هو المستدل به هنا إذا ما وأحرم الفور وأحرم المسبوق فورا أصله من هذا الحديث إلا أن هذا الحديث قال بعضهم لأنه رجعه هو الذي إذا اختلاف الدنيا مزيد من البحث ولكنه قال من أجل يبحث عنه كثيرا بحث عنه فقط حديث آخر بالمعنى وهو حسن نعم. لو جئتم الإمام راكعا تكبروا ولو جئتموه جالسا وهكذا يعني لا تدعوا ادخلوا مع الإمام أنت في الفوضية إذا وجدنا حديثا آخر وهو حديث حسن، حديث حسن إن أحدنا. ورد الكلام أن هذا الفرعان بدين أهل السنة، قد ورد في حديث النجم ما يدل على فرضه، والذين تحدثوا عن هذه الآثار حكموا على هذه أنها ثابتة إذا لم ينظر في حالها حتى يتحقق. إذن قلنا بأنه إذا دخل كبر بتأخيره، والتأخير كما سبق عندهم يعتبر من جلد العصيان، والمعول عليه في ذلك هو الأمر المقول من الحديث أو الوحيد الذي فيه وصف من تأخر بالعصيان. هذا هو تأخير. إلا أنه يمكن أن يستثنى من هذا من وجد الإمام ساجدا وشك في إدراك ركعة معا، لأن هذا الإمام ربما يكون شكل أختم في الصلاة، الإمام جزاء حكم الصلاة وجده في آخر ركعته، قال احتلس مع الأمر هذا ينطبق. إذا يستثنى من عموم هذه القاعدة ومن عموم هذا الحكم من وجد الإمام ساجدا وشك في إدراك ماذا؟ الصلاة أو الركعة؟ درسهم مرسل تفيد الصلاة ولا في إدراك الركعة؟ في إدراك الركعة. فهذا يستثنى من لم يدرك ما هو ولو ركعة، وإذا كان لم يدرك ما هو ولو ركعة بمعنى أنه لم يدرك ما هو مدى الصلاة. كيف يسمى الصلاة جماعة؟ هذا شكل وقت يسقم الصلاة والتشبه والجاء أو يعرف وقت الذي ينتهي شكل هذه الصلاة الإيمان فوجد وقت الشهود قال هذا ما ذا أكثر إلا أخي لها الإيمان، ما لو دخلت معه هنا أدرك معه شيء، إذا لم يدرك قبل الجماعة وأدرك معه أي شيء. في هذه الحالة يجوز له أن ينتظر حتى يتحقق من أن الإمام قد أتم صلاته وأنه يمكن أن يدرك معه في الصلاة. ما أن يقول استثنى هذا الحديث في هذا الأمر، ولكن الأداء العامة مش هذا الحديث. الحديث الذي فيما دخل وجد الإمام ركعا فلا يركع وهو يصلي يصلي يوما معنى هذا الحديث يكفي. هذا الحديث ليس عامة، لأن خصص الحكم الإمام إذا وجد الإمام راكعا وجده ساجدا. الحديث آخر الذي فيه طلب الجدار إلى الصلاة هذا هو الذي يعتبر عاما ويخصص منه. قوله أي يحرم التأخير في الركوع، أي لأن في ترك الركوع معه والتأخير طعنا في الإمام، والموضوع أن الإمام راتب. على كل حال هذا التأخير الآن هو مجرد التأخير رفع الشحنة، وهو أشد أنواع المناطات تأخيرا في العبادة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دفع القذف في الإيمان، دفع الشحناء في المساجد والبغضاء والتنازع من أشد أنواع المناطات تأخيرا في الأحكام هنا، ولذلك تعدل به أحكام وصالت مبني على الأحكام إلى درجة التحريم. وقد سبق أن من دخل المسجد ووجد الإمام لم يصلي يحرم عليه، يحرم على من دخلوا أن يمنعوا الصلاة. لو أن جماعة دخلوا المسجد ووجدوا الإمام لم يصلي وأرادوا أن يجمعوا حرم عليهم منع الصلاة، وعلل ذلك بأن فيه قذف الإمام وقذف الشحناء والضباء والأذى وما أعطي لإصلاح الكريم في الدين في باب الفروع كثير. البعض لا يكاد يعرض على هذا المقصود. ما منع لإصلاح القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء في أحكام الفروع كثير جدا، لأن الناس لا يهتمون ولا ينظرون إليه ثم نظر إليه، لأن هذا الأمن الذي يحصل ليلة خلف الحاج من الصلاة لم يعلموا عللوه في الغاية والمقصود. قالوا لو أن هذا الشخص وقف والإمام راكع والإمام ساجد وهو ينتظر عن قصد، قالوا هذا حرام. لماذا؟ لأن ذلك فيه قدح في الإمام، وإذا قدح في الإمام ما الذي يترتب عليه؟ شيء وربما أدى به التنازوع وربما أدى به إلى أم الله والأمور بعضها من بعض كيف ورد الشربون لكن الفقهاء أرادوا أن يدفعوا هذه من باب الحائل الشريعة وأهم شيء لهم في هذه الأبواب رفع البربائي والشنائي وإسلام القلوب وهذا الفقهاء العظيم كي يفضل من ذات أول مسألة في الفقه في أحكام تتعلق بهذا الموضوع في الطهارة إلى آخر مسألة تتعلق به في آخر الجنايات وآخر الفرائض كلما ظهر هذا الأمر بجد يصير في المسجد الإمام قد في الحاجبين الرهبان ولا عدوة الاستحناء إلى الناس في المساجد روحيات جميع المراتب في العبادات ثم في المعاملات ولكن ذنبت إذا نظر من الذهن يسرع الأمم النواجد لا يأذرون لهذه الأمور كما نظر إليها فقهاء ومصدر السلام والنبي صلى الله عليه وسلم استشهدينه على هذا الأساس وتفطن له أهل الفقه وتلباه له فكان من أقوى المناطات في هذه القرون فهذا قلنا تحكمه لا يجلس ينتظر الإمام لأنه ربما دخل قوم فوجدوه على هذا الحال فقال وجدنا فلانا وقد لم يزل ولا يريد أن يصلي إذا قد رأى في هذا الإمام ما يشبهه قد رأى فيه ما يحدث في الإمام وينزل هذا الأمر إلى أمور وهكذا يتكلم أمر إلى أن يكسر نفسه وربما سمع هذا الكلام غيره فطار به في الإمام قوله وكره في السجود أي وكره التأخير في السجود وقيل إنه حرام كره السجود في هذه المواضيع ثم كره التحريم لأنها قريبة لذلك إذا قيل حرام أو كره فكره التي تكون في هذه المواضيع ليس كره التنزيه وإنما كره التحريم إذا يذكر في مسائل كراهة التنزيه قول يقابل قدرها قدر التحريم الذي يقابله ويقابل به ما يتقابل كراهة التنزيه كراهة التنزيه لا يتقابل به قول إلا أن يشك هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع فحاصله أن محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإلا نجد له التأخير محل النهي عن التأخير في السجود إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل بقي معه ركعة فأكثر فيدخل أو لا فلا يدخل وتأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو مندوب في حق المأمون الذي صلى في حق المأمون صلى وأراد أن يدرك قبل جماعة وشك في هذه الركعة الأخيرة هل هي الأخيرة وشك في هذه الركعة هي الأخيرة أم لا هذا اختلف الفقهاء في الحكم فقرر يجب عليه أن ينظر لأنه لو قدر أن يصلي معهم هذه الركعة التي لا تعد ركعة فيعد الصلاة منفردا يعد الصلاة منفردا وبذلك يصلي صلاتين من خلال الصلاة الأولى التي صلاها منفردا وهذه الصلاة التي أراد أن يدرك فيها قبل جماعته فلا جماعته لأن هذا يدرك معها ركعة فصلى صلاتين من خلال هذا حرام لا صلاتين قبل أن يفصل الإمام السلام وفي مذهب الصحابة المتعارف أنه يدركه في التشهد وهكذا لكن الملكية يشترطون في دراسة الجماعة في المدرسة عشان كان مثلا هي مدرسة ما يجيبها فإن هو يعتبر من قرية ذلك فلا يكبر المكان لا يكبر غير تكبيرة الإحرام من جلوس أول أو ثاني وجد الإمام به بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير كل تكبير لا يكون من حال الرفع فلا يكون إذا وجد الإمام عليه مثلا جلوس وجد الإمام جالسا لا يكبر لا يكبر من وجد الإمام جالسا لأن هذا التكبير الذي يكون جلوس يكون من جلوسه هذا يكون من سجوده ولذلك لا يكبر التكبير الذي يكون للركوع نعم يكون لأنه جاء من فوق والتكبير الذي يكون من السجود هو على هيئته لأنه جاء من فوق والتكبير الذي يكون في حال الجلوس لا يجوز لأنه يكون ممن سجد فهو لا يسجد فهيئته لا تناسب التكبير لأنه جاء من فوق ولم يكن آتيا من سجوده فلما نظروا بأن هذا الحال يخالف حال السجدين حكموا عليه بعدم الطلب لأن هذا لا يناسب حاله وجعل من رفع ركوع نعم سجد نعم لأنه جعل من هيئته أما في هذا فلا يجوز وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام بتكبير إن جلس في ثانيته أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من رباعية قام بلا تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير فهو في الحقيقة للقيام التكبيرة بعد الانفصال عن الإمام عندما يكون الإمام قد صلى ثم ينفصل عن المأموم التكبيرة المأموم تنظر في شرعيتها إلى حاله فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فإنه إذا قام يقوم بالتكبير إذا كان قد فصل مع الإمام ركعتين صلاة رباعية وقام فإنه يكبر وإذا كان حصل معه ركعة واحدة فإنه لا يكبر لأن ذلك الجلوس الذي جلسه لم يكن في الأصل شرعيا له إنما جلسه من الابتداء ويشهد هنا ذات بيتان مشهوران فمدركوا الأشفاع كثنتين يقوم بالتكبير للبقيتين فمدركوا الأشفاع منها كثنتين يقوم بالتكبير للبقيتين بدخول الشاعرين هذا المجهول يقوم بالتكبير للبقيتين ومدرك الأوتار من الواحدات ومدرك الأوتار مثل الواحدة بغير تكبير فخذها قاعدة بغير تكبير فخذها قاعدة مدرك الأشفع منها كثنتين يقوم بالتكبير للبقيتين ومدرك الأوتار مثل واحدة بغير تكبير فخذها قاعدة ومدرك التشهد الأخير فمره ماذا أعتبر هذا الوجود؟ إنه يختص شخص جاء لنا بالحل، ما اسمه هذا الحل الأول؟ اسمه بلغة العربية، ما اسمه هذا الحل؟ كما ترك الإنسان اسمه بلغة العربية، ها؟ لا هو العربية الماء الماء الماء ايش في الماء اين رايك الماء ان ترى هو الماء وحياته خلاصه الكلام ان أننا أدرك الإمام في ركعتين يقام مقدرا، وإذا أدركه في الواحدة لا يقوم. وبعض العلماء يرى أن هذا غير مطلوب أصلا، وأن هذا التفصيل لا حاجة إليه. ونقل عن الشيخ القولي أنه كان يقول أنا أفتي العامة بالقيام في جميع الأحوال، وهذا القولي معروف. قال وأنا أفتي العامة أن يقوموا بالتقدير في جميع الأحوال، هذا التفسير يشوش عليه ضرر التشويش على العامة. نعم التقدير إلى الأوتاد واحد، لا تقوم بالتقدير، وإذا أدركت اثنتين قم بالتقدير، وإذا التشهد الأخير قم بالتقدير. هذا التفسير يشق على عقولهم أن يدركوه، فقال أنا أفتي لهم في جميع الحالات بالتكبير. يسوع يقول متى أكبر عندما أنقص عندما أكبر على كل حال، بس مع ركعة ولما بالقيام بس مع ركعتين لا يضر. وهذا مذهبنا اليق، وهذا المذهب اليق بالعوام، بس عن يوم متى أكبر ما تبغى إلى ركعة ولما ركعة ولما تتشهد لا يضرك شيء من ذلك، إذا ما تعلمت أنك ما خفت عن الإمام يكذب. وإذا كان أصحاب التفسير يكتبون حكم الشرع في ذلك فيحكى لهم هذا الذي ذكر ويبتدعون بهذا التفسير، لأن التكبير الذي لا يكون من الأولى إلى الثانية لا معنى له وليس أصليا، والجلوس الذي جلسته في تكبيرته التي أدمنت بها مثلاً الركعة الأولى جلوة التشهد لا يزيد ما، وإذا فصلت عنه حينئذ رجعت إلى هيئتك الأصلية وأنك كنت قائماً، فلا يجوز لك أن تكبر، لأن هذا ليس مقام هذا الجلوس ليس، وهذه الحالة التي أنت فيها إنما هي تزيد ما. وتدخل له في هذا الأمر وله في ذلك قائمة يرجعون إلى هذه الأمر، وأنه ينظر إلى الفئل القوم هل يوجد هيئته ومحله أم لا، فيوجد هيئته ومحله طلب، وإن يوجد هيئته ولا محله سقط. قوله فمه بالتكبير فمه أن يقوم بالتكبير أمره أن يقوم بالتكبير، أمره أن يقوم بالتكبير. قوله وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه بطلت، وأجاز الشافعية نية المفارقة، وهذا إذا قام عمدا أو جهلا، فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للإمام، فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فلا يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلام الإمام. أما مبيح الانفصال في المذهب المالكي إذا أراد الإمام أن ينفصل عن الإمام فلا بد من أن يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام انفصل عنه، وإن انفصل عنه قبل أن يسلم فهذا يسمونه في القضاء في سلم الإمام، وهو من انفصال الصلاة الإمام. لا لا بد أن ينتظر حتى يسلم. فإن قام يقضي من غير سلام الإمام فتنطل به، وذكر هنا قولان الشافعيه وهو أنهم يجلسون نية المفارقة، سر المفارقة أن ينوي أنه منفصل عنه ولا ينتظر السلام. هل يصححون الصلاة؟ نعم يصححونها، لكن إن كان جهلا أو عمدا فالأمر واضح، وإن كان سهوا فتذكر أن هذا كان عنه عن سهو المذيع يلغي سمع ما فعله ويرجعه ويكتب على الإمام فتكون الحالة يعني حالة إن كان ذلك عن سهو ووصل الله ثم تذكر أن الإمام الذي يسلم رجع أسأل القرآن عندكم في القرآن؟ هذا التفصيل يبدو عندكم عندنا إذا انفصل بدون نية الانفصال فطر صلاته، لا بد من نية الانفصال. نية مفارقة. وإن كان بالسهو؟ إذا كان بالسهو يرجع. لأن المقصد كل المقصد أنه ينوي هنا المقام السهو لم ينوي. إذا يرجع. يرجع. قال له ويسجد بعض وسيأتي السلام عليهم مفسرين في أمته من تجلاله أنهما قال بأنه إذا سلم سهوا ثم رجع إلى الصلاة يجب على المأموم أن يرجع إليه، لأن العبرة بالحقيقة وليس بالنية. المأموم سهوا أنت تسأل المأموم هل يرجع إلى يكتب على الإمام أو أنه يكتب على الإمام. قوله بأن أدرك الركعتين الأخيرتين إلى آخره، أي فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أن يأتي به بعد استقلاله، لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر المصنف. لأن دائما الملك يقولون من قام من اثنتين عليه أن تفكر حتى يستقر ويسلم على أول الصلاة، وقد تقدم أن هذا من حظ بعض الصحابة أخذ به المسجد هذا قد تقدم. ثم استثنى من عموم المفهوم قوله إلا مدرك التشهد الأخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير لأنه كمفتتح صلاة، وقضى هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه القول الذي فاته مع الإمام أو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخرها، وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها، فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنط في الصدق لأنها ملحقة بالأفعال. نعم، هذه بتاتون من المسائل التي تكرر فيها خلاف بناء المذاهب، وموجب هذا الخلاف الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع الحديثان والجنب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفرع فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا، وكلا روايتين صحيح روايتين صحيح. المالكية اختاروا جمع بين الحديثين فجعلوا حديث القضاء في الأفعال في الأقوال، وجعلوا حديث البناية في ماذا؟ في الأفعال، وذلك القاعدة المذكورة أن الإعمال أولى من الإهمال، وأنه لا يصار للترجيح إلا إذا تعثر الإهمال. وهذه الطريقة من جنائي المالكة تسمى طريقة العيد، وهي طريقة سلكوها في مواضع أخرى تقدم بحثها وذكرها، بعض منها تقدم بحثها جمعوا بين الحديثين وبعض المذاهب الأخرى في الشافعية والحنفية اختلفوا، فذهب بعضهم إلى إعمال القضاء وذهب بعضهم إلى إعمال البناء، هذان المذهبان اختلفان من حيث التطبيع ولم يستطيع التطبيع. وبقواعد الأصول أنه إذا لم يكن الجمع لا يشترط للتطبيع، ولكن أنا مختلف في هذه الوقت، لأن ما قد يراه المالكي أنه يمكن في الجمع قد يراه غيره بأنه يتعذر في الجمع، ولكن إذا ظهر للمالكي إن كان جمع فإن كان جمع فإنه يجب عليه أن يذهب إلى التطبيع، لأن ذهب إلى التطبيع إن كان جمع قد أخذوا بمنهج النظر في الدين الأحكام، وأخذوا بطريقة التدريج والانتقال من المرتبة إلى التي بعدها من غير مطور من غير مطور، لذلك صاروا منها هل تجعل حديثا في الأقوال وحديثا في الأفعال، وتمكنوا بذلك من الفوز بإعمال حديثهم معا، وسنختصر هذا الباب وسيكون في الحمد لله.